الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار. يكون توزيع الغنائم. نعم. طيب يعني ازاي سبحان الله دول صحابة ودول قاتلوا مع الرسول ورأوا الملائكة تقاتل معهم يعني، ويكون هناك في نزاع في توزيع الغنائم؟ فروى الامام البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف انه قال: اني لفي الصف يوم بدر اذ التفت فاذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم امن بمكانهما، اذ قال لي احدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي ماذا تصنع به؟ اللي على يمينه من الشباب الصغار دول قال له: يا عم لعبد الرحمن أرني أبا جهل، ما يعرفه شكلا يعني. صحيح. قال له: شاور لي عليه في المعركة. لا. قال: أخبرت أنه يصب رسول الله. أنت عايزه ليه؟ قال: ده أنا سمعت أنه بيشتم النبي. سمعت أنه إيه؟ بيشتم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في بداية الحكم الشرعي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الأسير يقتل، الأسير يعامل معاملة مجرم حرب لأنه كان بيواجه وبيعمل وبيسوي. بعد ذلك يعني بعد بدر نزل التشريع فنسخ الحكم الأول أو زيد عليه أحكام أخرى، ألا وهي إيه؟ يا إما المفاداة يعني ادفع الفدية وخلص نفسك من الأسر، أو المن عليه بالعفو. بل قال أسامة بن زيد: فوالله لقد يعني صدقت حتى رأينا الأسارة، كانت الدهشة تعلو الوجوه، الناس مش مصدقة 70 أسير في أيدي المسلمين و70 قتيل في قليب بدر، والبقية هربوا إلى مكة وتشتتوا في شعاب الصحراء. طبعا الهزيمة هذه ما كان حد إيه متوقعها قبل ذلك يعني. يقول له ابن مسعود: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال له: وبماذا أخزاني؟ لمن الدائرة اليوم؟ هو لسه يعني بيسأل، بيتفقد أحوال المعركة، ده لسه مولود، لسه مخدوع، لسه فاكر نفسه ممكن ينتصر. شوف خلي بالك، سبحان الله القدير. فقال ابن مسعود: لله ورسوله، ألم يكن أبو جهل هو الذي اتهم رسول الله بالجنون؟ نعم. واتهم من اتبعوه بالسفه والخبل والأفون؟ حصل ولا ما حصلش قبل ذلك؟ نعم. أقول: 1000 أهل بالمجانين إن هم محررون. قتل 70 من المشركين وأسر 70 آخرون. طيب نعم. قضية الأسارة، احنا طالعين نحارب وننصر دين الله ولا طالعين نأسر من المشركين؟ الله أكبر جل شأن الباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مع الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني من برنامج محمد، أبدأها بقول مأثور للإمام أحمد ابن حنبل: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط. وهذا هو حال الحياة. فهذه الحلقة الأخيرة أعزائي المشاهدين. على أي حال أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي، أهلا بكم. أهلا ومرحبا. الحلقة الأخيرة من برنامج، أسأل الله عز وجل يعني ألا يجعلها أخيرة، وإن شاء الله تتمة هذه السلسلة المباركة في جزء ثالث إن شاء الله. إن شاء الله. نبدأ بمعاملة المسلمين للأسرى وكيف كانت لها الأثر الكبير في دخول معظمهم إلى الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لا شك أن معاملة المسلم للناس من حوله حتى وإن كانوا أسارى بين يديه، مقيدين بين يديه، لا شك أن معاملتهم بما يرضي الله تبارك وتعالى من الرحمة ومن الإحسان ومن غير ذلك من الأمور التي يحتاجها البشر مع البشر تؤثر فيهم إيجابا، ويعرفون بسبب هذه المعاملة لربهم تبارك وتعالى فضلا ومكانة. حكى أبو عزيز هذا الذي ختمنا به الحلقة الأخيرة، وهو أخو مصعب بن عمير. نعم. وقصته باختصار أن مصعب وجده أسيرا بين يدي أحد من المسلمين، فقال لأخيه المسلم: اشدد عليه فان له اما غنية تفديه بمال ايه يتكلم بمال عن اخوه عن اخيه بمال نعم. كثير وان ابو عزيز قال انا اخوك نعم. يعني انت نسيت انا اخوك كيف يعني تقول عني هذا بدلا من ان تخلصني عايز يقول هذه يعني هذه وصاتك بي يعني وصيتك علي انك تمام. تقول للرجل هذه الكلمات فقال له مصعب قولته المشهورة انه اخي دونك تمام انه اخي دونك الرواية طبعا او هذا الحديث كان في اسناده ايه او اسناده منقطع لكن لا بأس ان يستانس به لان فعلا الاخوة الايمانية كانت بين اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هي الاغلى والاعلى من نوعها نعم. يعني تفضل عندهم او على او تفضل عندهم على اخوة الدم الاخوة الدم نعم. او اخوة النسب او المصاهرة صحيح. او نحو ذلك وصدق من قال فقلت أخي قالوا أخ من قرابة فقلت لهم إن الشكول أقارب نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي وإن فرقتنا في الأصول المناسب وصدق من قال أخوة الدين يا قوم تنادينا بها نحقق يا قوم أمانينا في ظلها الركب يسمو في تطلعنا لكي ننال بها عزا وتمكينا تمام. أبو عزيز نفسه اللي هو أخو مصعب يحكي أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلهم التمر تمام وكان التمر في وقتها في المدينة يعني كان شيء جامد يعني يعتبر هو الطعام اللي موجود بكثرة نعم. وسعره ليس غاليا لكن الخبز كان له إيه كان له قيمة كان له قيمة يعني كبيرة. الخبز كان أكتر من التمر في أكتر القيمة. من التمر ما هو هم أكلوا التمر موجود الخبز تمام. عزيز شوي فتخيل يعطوا الأكل العزيز هذا لمن؟ للأسير للأسير وهذا لماذا؟ قالوا لوصية رسول الله بالأسرى عليه الصلاة والسلام كان يوصي بهم خيرا حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياه خبزة دي اللي هي زي الحلوة أو شيء يأخذها الصحابي يعملها يدال مين؟ للأسير زوجته مثلا خرج بالبيت قالت له إيه أنا عمل لك مثلا فطيرة ولا عمل لك حلوة ولا عمل لك شيء من خبز الشعير عشان تاكلها مثلا في طريقك ولا في عملك وكذا ياخذها يعطيها لمين للأسير يؤثره بها على نفسه قال فأستحي فأردها فيردها علي والله فيردها علي ما يمسها يعني الأسير نفسه كده على بعض الأسير نفسه خجلان يا أخي ده أكلك ده زادك اللي انت جاي تعطون أنا وأنا كنت بحربك وأنا أسير عندك فيظلوا يعزموا على بعض لكن في النهاية الأسير يأخذها بإصرار من مين؟ نعم. من واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمام. هذه المعاملة يا أخي الحبيب كانت سببا كبيرا جدا في إسلام كثير من هؤلاء الأسرى بعد ذلك نعم. يعني رأينا ممن كانوا أسرى في يوم بدر كالعباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وسهيل بن عمرو وغيرهم كثير أسلموا بعد ذلك الحمد لله. حتى وإن تأخر إسلامهم لكني كأني بأحدهم دائما وأبدا يتذكر ما كان يعامله به المسلمون يوم بدر الحمد. فأكيد أكيد الـ الـ الـ الأمر ده كان بيدور في الذهن لأن أنت سبحان الله لما تحسن إلى إنسان حتى وإن غبت عنه زمنا حتى وإن كان في هذا خلال هذا الزمن عدوا وخصما لك من بعيد لكنه دائما يتذكر ما كنت تعامله به من إحسان نعم. ذلك على الأمة الإسلامية إلى يومنا بل إلى قيام الساعة أن تتمسك بهذه المبادئ العظيمة ده مبادئ يا شيخ يعني ما شاء الله حقوق الإنسان والكلام ده كله ما فيش ولا شيء جنب ما وصلوش لربعها طبعا حتى البلد الحريات الأولى في العالم شفنا ما فعلته في جوانتانامو وسجن أبو غريب والحقيقة أن العالم كله دلوقتي أصبح أسير لأمريكا فهل تحسن أمريكا معاملة العالم المأسور والله لو أحسنت لرأينا إحسانها لكن العالم كله رأى ماذا فعلت أمريكا وماذا فعل الغرب وماذا فعل الشرق الملحد وماذا فعل الصهاينة وماذا فعل كثير من الطغاة في الأرض في المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات إذا زج بهم في سجونهم وأصبح أسرى بين أيديهم لأي سبب من الأسباب وهذا كله مخالف لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان أسيرا حتى وإن كان أسير حرب حتى يعني لا شك أن الإسلام جاء ليأمر بمعاملة هؤلاء الناس المعاملة الحسنة تمام. عايز تحكمه حكمه لكن عامله معاملة أدمية معاملة حسنة حقه عليك هكذا يعني سبحان الله إذن أمريكا لا تحسن معاملة الأسرى زي ما شفنا في جوانتانامو وأبو غريب نعم نعم والأدهى من ذلك أنهم ينسبون ما تفعله داعش والداعشيون ينسبوه إلى الإسلام إحنا شفنا طبعا معاذ الكساسبة كان حاجة طبعا يعني شيء قاسي جدا أن يحرق الطيار الأردني رحمة الله عليه وهو حي. يعني إيه قمة الفجر دي كلها؟ هو هذا يحصل لماذا؟ نعم يحصل لسببين. السبب الأول أو السببين نستطيع أن نضع لهم عنوانا يقول العمى. العمى. العمى عن الحق. تمام. وعن شريعة الله وشريعة رسوله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الجهل. والعياذ بالله. تمام. يعني العمى. العمى عمل النظر. وأيضا عمل القلب. العمى عمل قلب. عمى نعم. بسبب ربما أحقاد وأمور معينة في قلوب بعض الناس. تمام. يترجم هذا بسبب الجهل الذي عند بعضهم إلى أعمال وإلى أخلاق ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ولا دليل عليها. نعم. ولا دليل عليها. يعني حتى الذين أحرقوا خصومهم وأسراهم حتى وإن كانوا ينتمون إلى أمة الإسلام والمسلمين أنا أقول لهم لا، لقد خالفتم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وليس بين أيديكم أي دليل قاطع ساطع يقول بإحراق الناس حتى وإن كانوا أسارى. تمام. البدريون هم أعلى طبقة في المجتمع طبعا، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لمن حضر بدر. كيف يستوي ذلك مع قصة ثعلبة حمامة المسجد المشهورة؟ البدريون هم أعلى طبقات الصحابة. طبقات الصحابة كمان. سبحان الله. حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب كون من الطبقة، جعلهم الطبقة الأولى في في في في جنده. يعني لما كان يسجل سجلات الجند كان أول ناس على رأس القوائم من الذين شهدوا بدر. من شهد بدر. الذين شهدوا بدر. كان له احترام. سبحان الله. نعم. وحنشوفها في فتح مكة لما حطب بن بلتعة القصة المعروفة. فحتى عمر نفسه لما قال لقد نافق دعني أضرب عنقه يا رسول الله، النبي كان تعليقه إيه؟ لقد حضر بدر. نعم. قال يا عمر إنه من أهل بدر. نعم. وما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما شاء الله. فأهل بدر لهم المكانة العليا على الإطلاق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قصة ثعلبة اللي حضرتك سألت عنها هو المعروف بثعلبة بن حاطب البدري والملقب بحمامة المسجد. نعم. هذه القصة التي تقصدها. إيه نعم. حمامة المسجد. نعم. حمامة المسجد قصة ملخصها ان كان راجل يماطل في اداء الزكاة وبعدين مش عارف اللي حصل ايه ساعة الموت وهذا هذه القصة بطولها لا سند لها ولا اصل لها وهي ضعيفة ضعفا شديدة ولا يقوم بها حجة. يعني في بعض الناس مش عاوزين يصدقوا كده يا شيخ، يقولوا ده في فلان الشيخ فلاني ده وكان شيخ يعني ما شاء الله له ما ليه يعني، وكان دائما يعني يسرد بعض من هذه القصص اللي هي مقطعة السند او كده. نعم. يعني ده برضو عاوزين نقول لهم لا ان هي فعلا ما حصلتش. لا هذه قصة غير صحيحة وقصة تقدح في واحد من مين؟ واحد ممن شاهدوا بدرة. صحيح. واحد ممن شاهدوا بدرة. نعم. فثعلب بن حاطب البدري هو واحد من البدريين الذين شاهدوا بدرة، ولا يمكن ولا يتخيل بأي حال من الأحوال ان واحد من هؤلاء الكبار يقع في مثل هذه الزلة الخطيرة جدا جدا جدا ويماطل في أداء زكاة فرضها الله تبارك وتعالى عليه، وهي ركن من أركان الإسلام، ركن الثالث من أركان. نعم. الإسلام. نعم. فالقصة برمتها مردودة. نعم. نعم. نعم. من لم يقتل في ميدان القتال قتل غما وهما من المشركين في مكة. نعم هذا حصل. نعم. وعلى رأس هؤلاء كان أبو لهب. تمام. عم رسول الله. ولعلك تستغرب ان ابو لهب غاب عنا بقالنا حلقات طويله ما جبنا السر من الاول خالص، يمكن هو غايب عن المشهد يعني. لا هو مش غايب عن المشهد، هو موجود في المشهد، هو موجود في المشهد وكان يؤلب على رسول الله عليه الصلاه والسلام القوم، وهو ممن شاركوا في كل المشاهد السابقه. نعم. لكن الرجل كان من الجبن بمكان، يعني ابو لهب لم يعرف عنه انه مقاتل ابدا او انه يشهد حروبا ابدا، كان جبان جدا في هذا السياق يعني. ولذلك لندع أبو رافع غلام العباس ومولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان شاهد عيان على ما حصل لأبي لهب بعد غزوة بدر، ندع له المجال ليقص علينا هذا المشهد. يقول كنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت القداح وعندي أم الفضل، وعندي أم الفضل، أم الفضل هي زوجة العباس. نعم. ابن عبد المطلب جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر. أي خبر؟ خبر انتصار المسلمين في غزوة بدر. في غزوة بدر. إذ أقبل الفاسق أبو لهب، انظر إلى توصيف أبو رافع للمشهد، أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجر فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم. فأبو لهب لما سمع الكلام إيه؟ قام أبو لهب، فقام قال: هلم إلي فعندك لعمر الخبر، عندك لعمري الخبر. قال: جلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، احكي لي إلا حصل بالضبط فين في بدر أنه لم يحضر. قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا. تمام، يعني ما عملنا شيء، احنا اول ما سلمنا نفسنا، سلمنا نفسنا يعني الناس نزلوا فينا. ويأسروننا كيف شاء، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا، شوف بقى الكلام، نعم، على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تلقى شيء ويقوم لها شيء. يعني احنا كان في ناس بيقر فعلا برؤية الملائكة، الملائكة نعم اللي كانت موجودة. جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ نعم. شوف اللي عشان نعرف الأفضلية هنا. نعم. قال: أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. تمام. أبو رافع هو اللي إيه بيقص عنه الكلام ده، فبيحكي بيقول إن التاني رد عليه وقال إيه أبو رافع وجالس. نعم. لما سمع الكلام ده وهو ما حضر المعركة، صحيح، من فرحته وكان مسلما، قال: تلك والله الملائكة. نعم. تلك والله إيه؟ نعم. الملائكة. نعم. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. أكيد طبعا، لأن طبعا أولا هو كلام وانت كلام يعكر مزاجه، ثانيا أنت خادم مش وقته، يعني الكلام مش وقته، لا وبعدين إيه بينظرون نظرة احتقار، أنت خادم بتتكلم ليه؟ أنت يعني أكيد خادم مملوك بتتكلم ليه؟ صحيح، في حضرة الأسياد عايز يقول له كده يعني. نعم. خدت بالك دي نظرة المتكبرين في كل زمان ومكان. أكيد. نظرة أننا السادة وغيرنا العبيد، دي نظرة والعياذ بالله تهلك أصحابها في كل زمان ومكان. صحيح. يكونوا هم أول الهالكين اللي عندهم النظرة هذه يعني. نعم. قال أبو رافع: وثاورته، يعني الخادم نفسه أبو رافع ما سكت، ده احنا منتصرين وجاي تضربني حتى لو انت مين، فقام إليه يدفع عن نفسه يعني. سبحان الله. قال: فاحتمل روح المعنوية في السماء طبعا. قال: فاحتملني وضرب بي، طبعا تلك أقوى يعني، ضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا، كنت رجل إيه؟ ضعيف. هي يعني كأن أبو رافع، أنا بتهيأ لي كده يعني، إن أبو رافع ساعتها عايز يقول له إيه؟ يقول له: يا جبان، بقى أنت هربان من القتال وجات تشطر علي أنا؟ لا. عشان أنا عبد ضعيف البنية ولا كذا، ولا ما لي حد يدفع عني، أنت ترك القتال، ترك قومك يموتوا هناك وحدهم، وجات تشطر علي أنا؟ يعني سبحان الله كما قال القائل إيه؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، والحروب نعامة. قال: وجاء يتقوى على خادم ضعيف. قال: فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة. تمام. جابت إيه؟ جابت لوح كده عمود. قال: فأخذته فضربته به ضربة فلقت فيه في رأسه، أو جعلت في رأسه شجة منكرة. اللهم رب، يعني راحت إيه بطحة كده، بطحة من اللي هي يعني. نعم. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. يعني هو عشان العباس مش موجود أنت جاي تعمل على خادم العباس راجل؟ لا والله. فقام موليا، بس ترك رجاله في البيت طبعا طبعا. فقام موليا ذليلا، ما استطاع يرفع عينه في عينها، ما يستطيع. نعم. لانه عارف من هي ام الفضل. نعم. رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. ثم مات بعد 7 ليال بالعدسه. العدسه دي قرحه، قيل ان هي قاتله زي الطاعون كده، قرحه كده زي الغرغرينه كده والحاجات ديت اللي كانت معروفه جدا مهلك يعني زمان، وما كان لها علاج. نعم. فقتلته. وام الفضل بنت الحارث قيل هي زوجة العباس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث. نعم. اللي هي مين؟ ميمونة بنت الحارث زوجة الرسول، زوجة الرسول عليه السلام بعد ذلك، وهي أم المؤمنين. نعم. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وقيل إن أم الفضل هي خالد بن الوليد، وهي أول امرأة آمنت بعد خديجة. الحمد لله. هي أول امرأة إيه؟ آمنت. ولذلك أنا دائما أميل للقول الذي يقول إن العباس أسلم من بدري. تمام. والدليل حتى زوجته هي زوجته بناء على الروايات دي، حتى زوجته مسلمة منذ متى يعني؟ صحيح. ومحتفظة بيه ومفتخرة بزوجها وكلام ده، طب هو مش مسلم كيف يعني؟ صحيح. صح ولا لا؟ هكذا. فقيل إن أبا لهب انتشرت القرحة في بدنه لدرجة أن أحدا من أهله، حتى من أقرب من عياله، لم يكن ليجرؤ أن يقترب منه. تمام. خايف من إيه؟ من العدوى. العدوى ولا ممكن يكون منظره كان كريه جدا وريحته كانت الله اعلم. المهم انه ايه ان الناس كانوا بينفروا منه. فلما مات واولاده عايزين يدفنوه, تخيل يجيبوا العصي والخشب اللي هو الطويل ويدحرجوه من بعيد من بعيد بالخشب حتى اسقطوه في حفرة قد حفروها له, ثم ردموا عليه قبره بالحجارة من بعيد من بعيد لله. يعني رجم ايضا. ابى الله الا أن, ان ان ان يموت بضربة ورجمة ثم يرجم بعد مماته. الحمد لله. شوف خلي بالك ليلحق بهؤلاء النتنة الذين دفنوا هناك فين, يعني ما تأخرش عليهم, لم يتأخر عنهم كثيرا يعني. نعم. محاولات الغدر والخسة والاغتيال لم تتوقف لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف بعض كانت ربما أشهر أو أولى أو أشهر هذه المحاولات في المدينة, كانت قد خرج لينفذها رجل من أهل مكة. ده اغتيال سياسي تقريبا, أول اغتيال سياسي. أول اغتيال يعني هم لا ما هم كانوا على أساس أن الرسول كان قائد الدولة صلى الله عليه وسلم, وهم كانوا عايزين يغتالوه حتى في مكة. إيه نعم. وتكرر الأمر يعني, لكن أول مرة بناء الدولة. أول مرة في المدينة هو إيه وهو طبعاً. قائم على هذه الدولة العظيمة دولة نعم. التوحيد والإيمان. نعم. يقول عروة بن الزبير عليه رضوان الله ورحمة الله, جلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية في الحجر. نعم. بعد المعركة ما انتهت وتهزموا الهزيمة المنكرة دي, جلس صفوان وعمير. عمير بن وهب ده كان ملقبا في الجاهلية أو عند ما أهل مكة وقريش بشيطان قريش. نعم. وكان أديبا شاعرا يهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسبه ويضمه بين الناس. تمام. عمير بن وهب لكن كان ملقبينه بإيه؟ بشيطان قريش. نعم. تمام. فبعد مصاب أهل بدر بيسير, عمير جالس مع صفوان هناك إيه؟ هناك عند الحجر, فذكر أصحاب القليب ومصابهم. قال له والله ايه, والله يا صفوان انا مش ناسي ابدا اللي حصل لنا من كام يوم, وابو جهل مات وعتبة مات وفلان شيبة مات وامية والناس دي كلها راحت راحت في طيس يعني. فانا صراحة مش ناسي المشهد يعني. فصفوان حب يصطاد في ايه, في المية العكرة, يصطاد بسرعة بقى فرصة خلاص. قال والله ما في العيش بعدهم خير, دول كانوا كبرنا وناسنا يعني. فقال له عمير صدقت, اما والله لولا دين علي ليس عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. كان عندهم نشامة كده وحاجة حلوة. لا يعني. خلي بالك من موقف كمان حضرتك يعني. الراجل بيتحجج بإيه؟ طب ما تروح تقتله لو أنت راجل. يعني تروح تقتله يعني. قال لك أصل عليا ديون وعندي عيال صغار من اللي هيربوهم من بعدي يعني. فالتاني والله أقل فرصة. خلاص هتبدأ بقى أساس الاغتيالات هنا يفكروا فيها. قال فاغتنمها صفوان فرصة ليشتريه بالمال. قال خلاص انا ضعت الفلوس يعني. فقال علي دينك انا اقضيه عنك, هتتحجج بالدين يا خلاص انا اسده عنك, وعيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم. عيالك دول هعملهم نفس المعاملة, نفس النفقة, نفس كل حاجة, ما تخافش عليهم يعني. فقال له عمير فاكتم علي شأني وشأنك. نعم. انا هعمل معاك الان خطة ما حد يعرفها. قال سأفعل. وبالفعل التزم يعني, ما راح البيت حكى لزوجته ولا راح في مجلس حكى لعياله ولا كلام ده خالص, التزم. لا. صفوان. قال ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسم, ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر, واقفين بيحكوا بقى عن اللي حصل يوم بدر, ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم, إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب قد أناخ وقد أناخ راحلته على باب المسجد, مسجد نبوي يعني, سافر من مكة إلى المدينة. قال متوشحا سيفه, سيفه موجود فين؟ في غمده في جنبه. فقال عمر, كان سيدنا عمر عنده فراسة عجيبة سبحان الله القدير, قال هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب. شوف هنا بقى العزة والإيه, عشان ما حدش يقول لك إيه إزاي عمر يقول عنه هذا الوصف. هو يصفه بأنه عدو, والعدو للمسلمين يعني له أن يلقب بالكلب لا بأس يعني سبحان الله, في قرآني وهو كلب يعوي وعلى على أهل الإيمان والتوحيد صحيح. ويحرض عليهم صحيح. ويقاتلهم. نعم. بعدين المشهد يدعو إلى هذا سبحان الله القدير. نعم. وعمر لم يكن شتاما يعني. نعم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ويصفه بما فيه صحيح. قال فقال عمر هذه المقولة, ثم قال عمر بالفراسة المعودة عليه, قال ما جاء إلا لشر. الراجل ده جاي شكله كده جاي نوع عليه على شر, هو فعلا كان جاي نوع على شر ولا لا؟ نعم. يعني عمر صدق في كلامه. تمام. يعني وهو الذي حرش بيننا, هو الذي حرش بيننا وحرزنا للقوم يوم بدر. الرجل ده كان من له تاريخ، له تاريخ اسود يعني معانا يعني محترم. ايوه نعم. ثم دخل عمر على رسول الله قال لهم خلوا الرجل ده واقف شويه ما يدخل على النبي بالشكل ده، خلينه يدخل للنبي الاول. دخل على النبي فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفا، انا شايفه عايز يقابلك وهو حاطط ايه. طب انت عايز تقابل النبي حاطط السيف في جنبك ليه؟ عايز تقابل النبي حاطط السيف في جيبك ليه؟ صحيح. طبعا ايامها لا كان فيه حراسات على النحو يعني اللي هو، ولا كان فيه اكشاك لكشف الاسلحه ولا الكلام ده. صحيح. السلاح باين حتى يعني. نعم. سبحان الله القدير. قال فادخله عليه. تمام. قال فاقبل عمر حتى اخذ بحماه. شوف سيدنا عمر بقى. نعم. مع ان الرسول قال له دخله. صحيح. لكن مش مطمن، فراح مسكه من حماله سيفه كده، حملت السيف اللي هي الجلد دي. نعم. فراح عملها له ايه، لبده بها يعني كأنه ايه احاط بها عنقه وهكذا، وسحبوا بها كما تسحب يعني الانعام او نحو ذلك، لانه مش مطمن له. قال فقيده بما يربط به يعني هكذا، وقال لمن معه من الانصار. نعم. ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده عليه الصلاة والسلام. انا هدخل بالراجل ده على النبي لكن لازم نحتاط. نعم. لازم نأمن المكان. نعم. ادخلهم وأمنوا المكان. ده كان كلام سيدنا مين؟ سيدنا عمر. واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. نجمل يا دكتور لسه خلاص عندنا يعني 4 دقائق كده، 4 دقائق نخلص فيها قصة عمير إن شاء الله. نعم. فحصل اللي حصل إيه، إن لما رآه رسول الله عمر أخذ بحمالة سيف في عنقه قال أرسله يا عمر. نعم. لا لا ما تمسكه بهذه الطريقة، ده ضفنا يعني. نعم. أدنوا يا عمير فدنا ثم قال أنعموا صباحا، طبعا تحيه أهل الجاهلية. نعم. فقال رسول الله أكرمنا الله بتحية الإسلام وكذا وكذا. فعمير ابن وهب قال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد، أنا أول مرة أسمعها. تمام. أنا متعود على تحية قومي يعني. فقال ما جاء بك يا عمير، تجي ليه؟ قال عمير جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا إليه، أنا جاي لابني أنتم مسكنوا أسير. صحيح. خلاص. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال السيف في عنقك لما أنت جاي عشان ابنك شايل السيف ليه؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ صحيح. شوف مكر الراجل في الأول يعني. لم تغن فعلا. قال اصدقني ما الذي جئت له؟ أنت جاي ليه؟ اتكلم بصراحة يعني. قال والله ما جئت إلا لذلك. قال لا بل قعدت أنت وصفوان في ابن أمية في الحجر فذكرت ما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة وحكى له اللي حصل. صلى الله عليه وسلم. بالكلمة بالحرف ما ينطق عن طبعا. أنا متخيل عمر بن وهب ساعتها لأنه هو ما حد سمع الكلام ده اللي هو مين. هو صفوان ليس معهم إلا ما كانش فيه موبايلات ولا فيه الكلام ده خالص، ولا وصفوان التزم ما بلغ الكلام. نعم. لحد صحيح. نعم. فلم يطلع عليهم إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك عمير ساعتها قال أشهد أنك لرسول الله. صحيح. مش ممكن انت جبت الكلام ده من وين؟ أشهد أنك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يعني سبحان الله القدير قال قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. نعم. فوالله إني لأعلم ما آتاك به إلا الله. لا إله إلا الله ما ينطق عن الهوى. شوف يا أخي سبحان الله. بس يا أخي برضو يعني شيطان قريش أمس ولا من ربع ساعة من 5 دقائق كان شيطان قريش. نعم. انظر إلى ربك عز وجل كيف يقلب قلوب عباده. نعم. سبحان الله الرجل يتحول 180 درجة بعد ما كان على الكفر والشرك وجاي عشان يغتال ويقتل رسول الله بيده يتحول إلى الإسلام في لحظة. نعم. لما لامس الإيمان وشغاف قلبه. نعم. أنا عايز أقول يا ناس يا مسلمون لا تستبعدوا هداية أحد. صحيح. لا تستبعدوا هداية ولا تستكثروا هداية أحد. سبحان الله القدير. آمن وقال والحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ايه فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيرة يعني إكراما له. ففعل أصحابه عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله عليه الصلاة أنا خلاص أنت أمنتني وتعطيني. نعم. ولدي وأنا خلاص أصبحت مسلم وطهرت. نعم. من الشرك. نعم. إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله يعني شديد الأذى لمن كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. أنا عندي لسان يعني وعندي قلم ومش هسكت، وزي عايز اشتغل. نعم. زي ما كنت بحرض عليك وعلى اصحابك، وزي ما كنت بهاجمكم وبشوه صورتكم. نعم. وعايز يعني اشوف زي ما بيقولوا ايه، اشوفكم هلك في لحظة، خليني ادافع عن دين الله وعنك وعن اصحابك يا رسول الله. فاذن له رسول الله فلحق بمكة، وكان صفان بن امية حين خرج عمير يقول ابشروا بوقعة تأتيكم. خلي بالكم شوية ايه ايام كده، هم عرف انه هو اسلم لا قبل اسلامه، هو لما بعته جالس بقى في ايه بس مش عايز يتكلم، مش عايز يحكي الخطة يعني. بس كان يلمح يقولهم ايه، خلي بالكم في خبر حلو قوي جاي في الطريق، خلي بالكم ابشروا بوقعة تأتيكم الان في ايام تنسيكم وقعة بدر. يعني خلي بالكم انا ورايا من ورايا هعمل عملة كده هتيجي من طرفي يعني. نعم. هتريحكم وترفع راسكم يعني. تمام. ده كان كلام مين؟ صفوان. وكان صفوان يسأل عنه الركبان. عمير رجع، عمير محدش سمع عن عمير، حتى قدم راكب فاخبره باسلامه، قال له عمير مين اللي انت منتظره وعمال يعني فارد صدرك علينا وفرحان؟ ده عمير اسلم يا رجل، عمير اصلا دخل في دين محمد. فحلف صفوان الا يكلمه ابدا والا ينفعه بنفع ابدا، يعني لا دين هيدفع ولا عيال هينفق عليهم حتى اكرمه الله بالاسلام بعد فتح مكة. الله يكرمك يا دكتور، ونلتقي ان شاء الله في الجزء الثالث ان شاء الله. ان شاء الله احسن الله اليك وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا لأوفيك. بارك الله فيك وفي اخوتي في هذه القناة الطيبة والعاملين فيها جميعا. صلى الله عليه ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم اجمعين. امين يا رب. وبعد اعزائي المشاهدين أشكر لكم طيب متابعتكم، وأشكر إدارة القناة وإخوتي من وراء الكاميرات، وأشكر كل من ساهم ولو بالكلمة. دمتم في أمان الله وعزة، ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.